القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. رمضان كريم ومتح، يعني البلد اليوم فيه أنا وسعادة. عادة رمضان حلوة يا جدعان، شهر الأحسن كل عباد. رمضان كريم ومتح، يعني ونحن نعيش أجواء أيام هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك. أعانكم الله على الخير والطاعات في هذا الشهر الكريم. كل عام وأنتم بخير. أسعد معكم اليوم هالة سالم. عزيزتي المستمعة، شهر رمضان هو شهر الخير والبركة، ونبدأ اللقاء بمبادرة الخير في رمضان. صباح الخير أصدقائي وصديقاتي الأعزاء. النهاردة هنتكلم عن شيء جميل جدا. رمضان هو شهر الخير، ياريت ان احنا نحاول قدر الامكان ان احنا نساعد بعض. يعني من دلوقتي نبتدي نجهز شنطة رمضان، كل اسرة وفق احتياجاتها وفق الميزانية بتاعتها تعمل جزء كده تجنبه او تركنه على جنب، اللي هو للعطاء للاخرين، اللي هي الناس الاكثر احتياجا. يعني اكيد كل واحد في عمارته عنده بواب، عنده يعرف بقال مثلا محتاج ان انا اديله شنطة الخير الى اخره. يبقى اذا صدقيني حتى البقال محتاج، بس انا هديله حاجات مش عنده، اصناف جديدة، يعني حاجة يكون هو ما بتوصلوش. مثلا هجيب له لحمة، هجيب له فراخ، هجيب له الحاجات دي، ابتدي اديله الحاجات اللي هي مش متوفرة عنده. انت بتشوفي الاماكن اللي هي الناس اللي انت بتتعاملي معاها وتكون محتاجة منك. طبعا هم يعني زي ما ربنا قال عنهم تحسبهم اغنياء من التعفف، هم مش هيطلبوا. انا اعملها ان هي هدية مني، هدية رمضان. ما نقولش بقى ايه مساعدة الخير والكلام ده، انا بعتبرها ان هي جرح للمشاعر. احنا محتاجين ان احنا نطبطب على اللي حوالينا. كل واحد عنده ظروفه، كل واحد قافل عليه بيته، سواء بقى مريض ازوره، سواء انسان محتاج حاجة، كساء. مش رمضان كله بس اكل، لا، في كساء، في ممكن مساعدة في المدارس، كتب للأولاد، حاجات محتاجينها. يعني إنسان محتاج مثلا أدفع له إيجار، أدفع له كذا، كل واحد على حسب قدرته. ولو أنا عيلة كبيرة ممكن نلم كلنا مع بعض وندي، لو شخص محتاج يعمل عملية مثلا نديله مبلغ كبير على بعضه، صدقيني، أو هيزود بنت أو كده. ده مهم أوي في حياتنا ان احنا بس نطلع الكلام ده بسماحة قلب وسماحة نفس، وبدون ما حد ياخد بيه خبر. لا تدري يمينه ماذا اعطت يسار. دكتورة ناهد نصر الدين، استاذ علم الجمال، جامعة إبقى. مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك عادت في امان، بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك عادت في امان، بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان. مرحب بقدوم. والان نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق واحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ايه ده، سلمى وهيثم وهديل، الله، الوفود العائليه عماله تهل علينا عشانك يا مسرات. هي عاملة ايه دلوقتي يا طنط عفاف؟ اديك شايفاها زي الفل يا هديل. احنا بصراحة اتخضينا عليها خالص. ما تقلقش يا هيثم، هي كويسة، بس هي بقى تبطل كده تفطس في الاكل. انا لما اتصلت باختي رشا طمنتني. الدكتورة رشا يا سلمى قالت لنا سيبوها، هي مش محتاجة علاج. وقالت لكم ايه كمان يا فوفا؟ خالتك فرحانة فيا. قالت ايه يا مدام عفاف؟ قالت لنا انها محتاجة نمنحها عن الاكل 48 ساعة. لا لا لا انا ما استحملش، وبعدين ده احنا في الصيام. صيام؟ ده انت في المغرب بتاكلي 4 طقات يخرب بيت سمينك. غلط يا مسرات. لا مش غلط، انا ما احبش احرم نفسي يا سلمى. ايوه بس يعني مش بكتر الاكل، المعده ما تستحملش. انا بقى معدتي تتحمل، الله اكبر. وفطستي وكنت هتموتي امبارح ساعه المغرب. وانا يعني كلت ايه؟ كلت ايه؟ صينية رقاق محشي لحمة مفرومة، كلت نصها لوحدها. يا خبر ابيض، لا كده كتير يا مسرات. ايوه اكيد بقى اكتفيت يا مسرات. اكتفت ايه يا سلمى؟ ده بعد كده هبرت في اللحمة والخضار، وبقت تاكل من هنا وتاكل من هنا، مش ملحة. كنت يا فوفا عايزة تحرميني من صينية الكنافة؟ هو انا قدرت احرمك؟ الحمد لله جت على خير. شاي ولا قهوة؟ اطلبي يا هيثم، اطلبي يا هجيل، اطلبي يا سلمى. ايه ده؟ ايه المجنونه مسرات دي؟ دي بتضرب في الاكل لغايه ما هتفطس. لا وتقول انا معدتي بتتحمل. عايشه في اسوأ نظام غذائي ومحتاجه علاج لفرط الشهيه. يا هيثم الانسان في الحاله دي هو اللي بيعالج نفسه. لكن هل مسرات عندها استعداد اساسا تعالج نفسها؟ انا متهيألي صعب. اهي هديل قالت لك صعب، وبعدين دي فرصه جميله في شهر رمضان، اول حاجه في الافطار الشوربه، وبعدين نقوم نصلي المغرب، وبعد صلاة المغرب نكمل فطارنا بحدود ومن غير إسراف. وفي السحور بقى ما أحلاه الفول أبو زيت وليمون وكوباية الزبادي القمر. استنى يا هيثم، سيرة الفول والزبادي فكروني. يا ترى فكروكي بإيه يا هديل؟ فكروني بخروجتنا السنوية للسحور. إيه رأيك يا هيثم نتسحر النهاردة في المحل اللي انت عارفه؟ بس نقول الأول لمدام عفاف ومسرات يجوا معانا، ونقعد الأول شوية في حي الحسين، أنا هتصل بيهم. لا لا ما ينفعش. وليه ما ينفعش يا مسرات؟ السحور لما يكون فول وزبادي. أمال أنت عايزة إيه؟ المطبخ مليان والتلاجة مليانة أكل. تاني يا مسرات أنت مش هتحرمي؟ ما أنا قلت لحضرتك قبل كده ما بحبش أحرم نفسي. يا مسرات أنا إيه ما كلمتك عن الغذاء الصحي. عارفة الدهون لا، فواكه وخضروات طب ما أنت شاطرة هو. وأقلل من الحلويات وأشرب عصير طبيعي حلوته منه فيه، والأكل خفيف خفيف مش لهته أربعة. معلش إذا هيثم عايز يعزمنا بلاش الفول فول. لا فول بالزيت والليمون وزبادي، أنا هتصل بهيثم مؤكد عليه. ليه بس كده يا فوفا؟ سحور خفيف يا مسرات، وانت طول الليل بقك بيبقى مليان. عزيزتي المستمعة، في بيتنا رمضان ويجمعنا بالحب والرحمة من خلال هذا الحوار. الدكتورة أميمة عبد الله، دكتورة الصحة النفسية والإرشاد النفسي بجامعة عين شمس، صباح الخير وكل عام وحضرتك بخير. كل عام وحضرتك بألف خير يا أستاذة هالة. دكتورة أميمة، في بيتنا رمضان، ما هو أهم شيء يكون موجود في البيت ليمر رمضان علينا بالصحة والسعادة وأيضا بروحانياته الجميلة؟ طبعا أهم حاجة في الشهر الفضيل إن يبقى فيه بيننا حب ورحمة، ويبقى فيه بيننا تعاطف، فيه عطف. يعني العطف يعني بمعنى إن الكبير يعني يبقى يعطف على الصغير، والصغير يعني يبقى يحترم الكبير. حاجات إحنا بنتعلمها من غير ما نقول اعملها. ما ينفعش حد يقول لحد حبيني مثلا، هي بتكون موجودة ممكن بتكون في البيت. لكن في رمضان دايما الناحية الروحانية بتطلع طاقة إيجابية وأجمل ما فينا. يعني لازم الأم، يعني لما يجي طفل مثلا أو يجي ابني مثلا يقول لي يا ماما وأنا بصوم ليه وأنا جعان وأنت بتعذبيني، احيانا في طفل بيقول الكلمه دي يقول لك يا ماما انا حرام انت يعني ولا انت عشان كبيره وصايمه. فانا لازم بقى اقول له الهدف من الصيام واعلمه ان حبيبي بحبه وبحنيه كده اعلمه ان الصيام فايدته ايه ودي عباده وده فرض علينا وانت لازم بتتمرن على الصيام عشان انت لما هتكبر انت كده هيبقى ربنا هيحاسبك. هو صغير ممكن ان احنا عشان خاطر نوع من الرحمه زي ما احنا بنقول رمضان يعني في بيبقى فيه بينا رحمه ان انا عشان هو حسب سنه يبقى فيه لحد مستوى لحد وقت معين ولا خلاص كده انت افطر كده وكفايه لحد كده عشان دكتوره هل في هذه المرحله يعني يحبذ ان انا اديله حافز او اديله جايزه عن الصيام؟ طبعا في دي بنسميها في نظريات علم النفس اسمه تعزيز السلوك، بنعزز هذا السلوك الايجابي بمعنى ان احنا لان انا هو فعلا عمل شيء يستحق عليه التقدير عشان حتى يحس ان هو عاوز يدي كمان. الطفل بطبيعته بيحب يشعر ان هو عمل شيء يسعد والديه، فهو هيعرف منين رد فعل. رد الفعل لما يجي مثلا موجود في وسط اخواته هو الصغير، ولنفترض ان هو الصغير النهارده احمد صام يا اولاد لحد العصر وكمان عمل سلوك طيب ان هو كان صادق عمل موقف وقال الصراحه، يعني هنا عمل اتنين سلوك حلوين ان هو مثلا صام وكمان كان صادق ومثلا ان هو التزم شافني بصلي صلى معايا، عدد الايجابيات بتاعته. فيروح الطفل يترجم في مخه هو انا كل ما هعمل حاجه ماما هتقعد تشكر فيا وتقول الكلام ده، فهو بيحس كده ان هو بتديله ثقه بالنفس. فده شيء حلو جدا بنعلمه الاباء والامهات ان احنا ما ينفعش نهمل ان الشيء الايجابي اللي عمله الطفل، ولما بيجي يعمل شيء مش كويس نقعد بقى ايه نقعد نعلي صوتنا وعمل كذا وكذا وكذا. الحب دايما موجود في بيوتنا طوال العام، لكن في رمضان لابد ان يكون الحب في بيتنا. افرحوا يا بناتي يلا وهيصوا رمضان نور فوانيسوا، افرحوا يا بناتي يلا وهيصوا رمضان نور فوانيسوا، يا حلاوة الدين الله هو القمر الدين الله، يا حلاوة الدين الله هو القمر الدين الله، وجياز النقل وقراتيسوا. افرحوا يا بناتي. عزيزتي المستمعة، ومن الدروس المستفادة من شهر رمضان المبارك الالتزام بالأخلاق والعبادات مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الدكتورة أمال زكي مستشار برنامج وعي للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي. دكتورة أمال أهلا بحضرتك معانا، وكل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم. أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة والله أكرم. دكتورة أمال، علمني رمضان، يا ترى إيه القيمة اللي حضرتك اتعلمتيها في شهر رمضان الكريم وحريصة عليها إلى الآن؟ يعني أنا عايزة أقول إن شهر رمضان ده علمني الالتزام. هو أنا طبعي ملتزمة، بس رمضان الحقيقة في قمة الالتزام، في التزام بمواعيد الصلاة. يعني حتى لو أنت في الأيام العادية ممكن يعني ما تصليش على طول أو الأذان ما يدن، لا في رمضان بتلتزم بمواعيد الصلاة، بتلتزم بمواعيد الفطار، هو نفسه التزام كده. تلتزمي بقراءة القرآن، يعني مثلا هنختم المصحف في الشهر هنختمه في مرتين، ففي التزام عند كده بتحددي وقتك. حتى هو تلاقي الوقت مقسم نفسه، يعني انت ملتزمة في الفطار وبعد الفطار هتعملي كذا وبعدين هتنامي ساعة كذا عشان تقومي ساعة كذا فهو الحقيقة قمة الالتزام في رمضان. فعلا دكتورة أمال، قيمة عظيمة جدا الالتزام في كل شيء، الالتزام في المواعيد، الالتزام بالالتزام بكل قول أو فعل يصدر مننا، قيمة عظيمة جدا. وأهم حاجة بقى الالتزام عايزين نقول بدورك بقى في العيلة، يعني أنت ملتزمة بأنك أنت تبقي بصلة الرحم، ملتزمة بأنك أنت تخصصي أيام فطار مع أهلك أو هم يفطروا معاكي، في التزامات كده برضو، حاجات جميلة يعني، التزامات بتديكي روحانية وبتديكي شعور بالحب والأمان وحاجات جميلة. جميلة جدا جدا. يا رب يقدرنا ويتقبل مننا. دكتورة أمال، شهر رمضان شهر الخير والكرم وشهر القيم الجميلة وكمان الذكريات الجميلة. طبعا، وعايزة أقول برضو الالتزام مش بقى في الفروض كمان، أنك ملتزمة، يعني أنا خلاص حددت أن الزكاة بتاعي بيطلع في رمضان، فبتحرصي أنه هو يطلع في رمضان عشان تاخدي ثوابات أكتر. أنا الحقيقة في رمضان كان دي طقوس عندنا في البلد، إحنا كان عندنا يبقى في قراءة قرآن بعد صلاة العشاء، ويبقى في سهرة وناس تيجي تستمع. فالحقيقة ذكريات رمضان معايا جميلة رائعة. ما كانش، كان البيت اللي احنا اتربينا فيه وابويا الله يرحمه كان حريص على ان يجي حد ويقرا قران والناس تيجي تسمع القران والحاجات الروحانيه الرائعه دي، واللمه بتاعه العيله واللمه بتاعه الصحاب، في حاجات حلوه كده بتبقى ليها ذكريات ما بتقدريش تنسيها. أكيد طبعا. دكتورة أمال، بلد حضرتك إيه وإيه الطقوس الخاصة بيها في شهر رمضان؟ أنا بلدي المنيا، أنا صعيدية من المنيا وبعتز بيها طبعا، عروس الصعيد من أجمل بلاد الصعيد. في طقوس خاصة بمحافظة المنيا في شهر رمضان الكريم؟ لا، هي انا اعتقد ان كل الناس عندها المسحراتي ده. المسحراتي ده كان لذيذ جدا، اللي بيجي بالليل والولاد لما بعد الفطار كده ولا بعد صلاه العشاء ويلفوا بالفوانيس. انا اعتقد ان دي كلها طقوس موجوده في الريف المصري كله. المسحرات الجميل ده ليه شجه كده، والولاد طالعين معاه بيغنوا معاه وكل واحد ماسك له طبله، الحاجات الحلوه دي. مش عارفه دي اكيد في البلاد الثانيه، بس انا دي الذكريات اللي في دماغي بتاعت المسحراتي، ولسه على فكرة موجود لحد دلوقتي، والولاد وهم بيطلعوا ويغنوا ويبقى معاهم الفوانيس والفانوس. ده كان أساسي عندنا، لازم يجي لنا الفانوس. طب وأنا حريصة على فكرة على أولادي إن هم برضو يبقى فيه الفانوس بتاع رمضان. جيدوا الفوانيس رمضان جالكم، سقفوا يا أولاد، محلى جماله هالهلاله والنوره زاد. ايدوا الفوانيس رمضان جالكم، سقفوا يا اولاد، محلى جماله هالهلاله والنوره وزاد. ايدوا الفوانيس، ايدوا الفوانيس، ايدوا الفوانيس. عزيزتي المستمعة، لمة العيلة من الذكريات الجميلة في هذا الشهر المبارك، وتكون حاضرة دائما في ذاكرة الإنسان. وأنا وأولادي في رمضان. الأستاذة الدكتورة غريد الجمال، أستاذ الأمراض الجلدية وعضو الجمعية الأوروبية للأمراض الجلدية وغير ذلك، حضرتك أم الدكتورة غريد، يعني أنا وأولادي في رمضان، لمة العيلة عند الدكتورة غريد الجمال، وطبعا يعني الزوج الأستاذ الدكتور سعد الفيوم. طبعا هي دي كل حاجة، يعني عايزة أقولك لمة العيلة دي هي أجمل حاجة في حياتي، أو أنا عايشة، يعني أنا حاسة أن عايشة عشان خاطر العيلة بتاعتي. أنا طبعا هو يمكن اللي مأثر فيا أن أول رمضان أن والدتي يعني توفاها الله، فالله يرحمها، هي روحها معانا، وأنا بكمل اللي هي كانت بتعمله، إنها كانت تحب تلمنا على طول في رمضان. أنا كل حياتي زوجي الدكتور سعد الفيومي وولادي الدكتور أحمد سعد الفيومي والدكتور سامح سعد الفيومي والباش مهندس محمد سعد الفيومي، وحفيدتي القمر دارين أحمد سعد. أنا أحمد يعني ربنا يوفقه، هو في لندن دلوقتي، هو بيكمل دراساته والحمد لله ربنا وفقه وبيكمل شغله هناك. طبعا عايزة أقول له عبر الأسير، أنت يعني عدم وجودك صعب، بس أنا بدعي لك بكل التوفيق يا حبيبي، وربنا يجمعنا على خير. ربنا يخلي أحمد وسامح ومحمد وباباهم. سامح عندي هو ومحمد طبعا أساس حياتي كلها طبعا، وباباهم يعني مش قادرة أقول أي كلمة تاخد عليها. لا لا لا، ربنا يحفظهم ربنا يحفظهم جميعا. معنى رمضان معنى اللمة، دي الطقوس العائلية بتاعتنا، ان لازم الولاد يبقوا في اول يوم رمضان معانا. هيكون احمد مسافر، بس احنا متعودين ان بابا نادين مراته والدكتور حسين حلمي ومامتها الدكتورة ناهد شريف بيبقوا معانا اول يوم. انا بحب رمضان عشان اللمة مع الاهل والاحباب، فانا بقول يا رب يبقى رمضان جميل علينا كلنا، وعلى ولادي وعلى زوجي وعلى كل أهلي وعلى مصر. مصر تبقى بخير على طول، ويبقى دايما يعني عارفة نرجع لمعنى الزمن القديم، يعني لأن التكنولوجيا الحديثة للأسف خلت أن الترابط أو خلت الأواصر العلاقات الاجتماعية كل واحد في حاله. أنت لو حد جالك مرة يبقى يعني في المناسبات، بس إحنا عايزين لأ نرجع ننتهز رمضان في اللمة، في اللمة. يعني أنا بقول لابني، أنا بقول لابني المتزوج بقوله لأ اعمل حسابك لو أنت بتاكل في بيت لا في رمضان خليك معظم الوقت معانا، رمضان عايز اللمة. أنا ده إحساسي، يعني أنت خليك معانا عشان رمضان دايما يبقى فيه لمة تجمع. يعني هو ده اللي أنا بحاول أغرزه في قلب أولادي. كل ما احنا النشء الجديد ان انت حطيتي فيه الصفات اللي انت تربيتي عليها، صدقيني ده زي ما كانت مامتي تحب ان احنا كل يوم رمضان نكون مع ايه، كل يعني على الاقل بقى لما كبرنا يوم او اتنين في الاسبوع ان احنا نفطر معاه. فاحنا بنحاول نقول لولادنا نفس الكلام، وبنرجع تاني يعني عاداتنا وتقاليدنا واخلاقنا الجميلة. لا هو ده اللي احنا عايزينه، الترابط الاسري. الترابط الاسري هو ده اللي بيعمل. خلي بالك المجتمع عبارة عن مجموعة أسر، الأسر الناجحة هيبقى مجتمع ناجح، الأسر لو في أسر مش ناجحة هيبقى المجتمع مش ناجح. الترابط ده أساس نجاح أي أسرة. فأنا بقول عايزين نرجع الترابط الأسري عن طريق شهر رمضان الكريم، وعن طريق والأصحاب، مش يعني الأهل، الأصحاب، الأصدقاء، دي نعمة من نعم ربنا. فإحنا نحاول إن إحنا يبقى في ود بيننا وبين الأهل والأحباب، ودايما يعني الود موصول والصلة موصولة. الدكتورة أغريد الجمال، يعني أستاذ الأمراض الجلدية، شكرا لحضرتك، ودايما لمة العيلة في رمضان وطوال العام، وأنتوا بخير وبصحة، ومع دكتور سعد وأسرتك الجميلة. كل سنة وانت طيبين، وأقول لسعد كل سنة وانت طيب، والسامح يا رب يا سامح في أحسن حال أنت ومحمد أخوك. ووحشني يا أحمد على عبر إذاعة البرنامج العام، بقول لك أنت يعني فعلا معانا، يعني معانا بكل حاجة، أنت وبنوتك ومراتك إن شاء الله ترجعوا لنا بالسلامة، ويا رب يوفقكم دايما حواليا يا حبايبي. ورمضان كريم على حضرتك والأسرة ده. الله أكرم. وحاوي وحاوي المستمعة. شهر رمضان بيكون فرصة للإقلاع عن العادات السيئة التي تلازمنا طوال العام، ومنها التدخين. وشهر رمضان بيكون فرصة للإقلاع عن هذه العادة السيئة، ورمضان بلا دخان. نبدأ مع بعض، هنحاول نخلي بيوتنا خالية من الدخان، ويبقى رمضان السنة دي رمضان بلا دخان. قرار مهم جدا جدا اللي أخده فعلا قبل رمضان يبقى خير ويكمل عليه، وحنبقى معاه طول الشهر نكلمه ونقوله على حاجات هيعملها وحاجات هتيجي في باله وهيسأل عليها، واللي لسه ما أخدش القرار ياخده النهاردة معانا. رمضان يا جماعة فرصة هيلة جدا جدا للإقلاع عن التدخين لأسباب كتير جدا. المواد كلها اللي كانت موجودة موجودة في جسمه، بالذات النيكوتين أو أكسيد الكربون والأطران والحاجات الكتيرة اللي جوه صدره. وطبعا لو بيدخن سجارة إلكترونية أو شيشة أو شيشة إلكترونية أو التبغ المسخن، برضو كل السموم بتخرج من جسمه. ففرصة ان هو يكمل بعد 16 ساعة صيام ان هو يطول. تاني حاجة طبعا ان كل المدخنين بما فيهم الغير مسلمين ما بيدخنوش غالبا، فمشاهد التدخين والحافز عند الشخص ان هو يفتكر السيجارة عشان فلان دخن او فلان اللي بيعزم عليه هتبقى قليلة قوي قوي. ففرصة ان الواحد يكمل وما عندوش الضغط العصبي ان واحد بيدخن قدامه. كمان الحاجة طبعا المهمة جدا ان رمضان يعني سبحان الله قوة الروحية والإحساس الروحي فيه بيخلي الواحد عنده طاقة إيجابية قوية لتغيير حاجات كتيرة في حياته، ومن ضمنها بالتأكيد التدخين لأنه قرار مهم جدا. وبالتأكيد كلنا عارفين من السنة ومن القرآن إن الحسنة والجهد اللي الواحد بيعمله والخير اللي الواحد بيعمله بيتضاعف أجره في رمضان. ففرصة هائلة جدا جدا جدا في رمضان إن الواحد يبطل. طبعا أول يوم أو أول يومين أو ثلاثة حتى عند الشخص الغير مدخن بيبقى تغيير، بيبقى الدنيا ملخبطة شوية، بيبقى الشخص مش مركز قوي، الجسم مستغرب التغيير اللي حاصل، سواء بقى اللي كان بيشرب فنجان قهوة الصبح، اللي بيأكل بيفطر حاجة، هتلاقي فيه صداع وقلق ولخبطة وتوهان كده زي ما بعض المدخنين وبعض الناس بتقول. بس أجر هذا الجهد وهذه المجاهدة عظيم عند ربنا. فاللي ما قررش ان هو يبطل تدخين يقرر النهاردة معانا، وحنيجي بكرة ونقول لكم على معلومات مهمة جدا نكمل بيها، واللي ما خدش الخطوة نقول له الخطوات تبقى عاملة ازاي. دكتور وائل صفوت استشاري البطنة العامة والتوعية الصحية وعلاج التدخين والتخلص من السموم. قرب هات ودنك يا نبي، قرب واسمع هنقول ايه، موضوع شغل الرأي العام حتى الطب اتكلم فيه. قرب قرب قرب قرب قرب قرب قرب هات ودنك يا نبي، ودنك يا نبي. التدخين في بلادنا يا سادة موضة انتشرت قوي بزيادة، والمخاليق لو جيت تنصحها هتقول لك روق ما هي عادة. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أتمنى أن تكون يا عزيزتي المستمعة استفدت بكل ما قدم لك خصيصا ولأسرتك في هذه الحلقة. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.